بسم الله. فعندما سنه من أدى عن غيره دينا واجبا فهل يرجع إلى من أدى عنه؟ نعم، إن الرجوع في غير الدين الواجب كالزكاة والكفارة فيرجع، فلا بأس بذلك ولو بغير إذنه يرجع. وأما إذا أدى عنه ديناً واجباً كالزكاة والكفارة ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يرجع لأنه لا بد من نية للمتقدم، فإذا أدى عنه الزكاة ثم قال أنا أريد المال الذي أديت عنك باعتبار أنه زكاة عنك أو كفرت عنك أريد الكفارة أريد المال الذي كفرت به، فإن أجاز عند الشيخ العثيمين لا بأس إذا نوى الرجوع وأجازه صاحب الكفارة ومن كفر عنه أو أجازه من عليه الزكاة فلا بأس بالرجوع في هذه الحالة. وأما إذا لم ينوي الرجوع أو نوى به أن يكون لله سبحانه وتعالى فلا يرجع إليه بشيء. والجماعة من أهل العلم يرون أن هذا لا يجزي، لأن الكفارة وهكذا أيضا الزكاة لا بد من نية حال الدفع، لا بد من نية حين الدفع. وأما أنه يدفع عني الزكاة مالي وأنا ما أعلم أنه دفع عني إلا بعد أن دفع، أو يكفر عني وأنا ما أعلم أنه كفر عني حال الدفع إلا بعد أن دفع وكفر ثم جاء إلي، هذا لا يجزي، فيزكي الشخص يخرج زكاة أخرى عند كثير من العلماء ممن اشترطوا النية حال الدفع، وهو قول الحنابلة كما سمعته، أو هو المذهب عندهم. وقول الشيخ رحمه الله ليس ببعيد، فما هو دليله الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ حديث أبي هريرة أحسنته الذي علقه البخاري في دفع الزكاة بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قائم على مال المسلمين، فدفع الزكاة لذلك الذي تمثل وأرى أبا هريرة أنه رجل مسكين فأعطاه اليوم الأول والثاني ثم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأجازه رسول الله ولم ينكر عليه ذلك الفعل المتقدم، أجاز الدفع له مع أنه زكاة مال الزكاة الذي في بيت مال المسلمين، وقد جاء التصريح بأنه زكاة، فإذا أجازه فالشيخ العثيمين يرى أنه لا بأس، وإن لم يجزه فلا يصلح، وهذا كله عند نية الرجوع. وأما الدين المطلق الذي ليس بواجب إن أخذ ذلك ما فيه مانع أن الشخص يقضي الدين عن أخيه وإن لم يخبره، ولا يشترط فيه نية من تقدم نية المدين، ليس بشرط في الدين المطلق، وإنما هذا في الدين الواجب، فلا بد من نية عند جماعة من أهل العلم عن الزكاة والكفارات. طيب، نأخذ حديثا. قال رحمه الله: وعن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم باب ترك استعمال رواه مسلم باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة برقم 1072 برقم 1072 من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي حدثه أن عبد المطلب ابن ربيع بن الحارث حدثه من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي حدثه أن عبد المطلب أي عبد الله بن الحارث حدث بن شهاب، حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب. حدثه أن عبد المطلب بن الحارث أو أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة، قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب. وذكر الحديث بطوله، وفيه الشاهد المذكور، وذكر الحديث بطوله، الحديث طويل. وفيه الشاهد المذكور: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. الحديث ينقل بطوله من صحيح مسلم لأنه نحتاج إليه فيما سيأتي، إذا كتب يكتب بطوله إلى موضع الشاهد بالنسبة للأخ الذي يكتب. قوله أوساخ، قال النووي رحمه الله: قوله أوساخ، قال النووي رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس، تنبيه على العلة، تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم، تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، أي حرمت، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ. ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ، فهي كغسالة الأوساخ، تخرج من الثياب وهي تخرج من الأموال، فهي كغسالة الأوساخ. فإن قيل: كيف أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لأمته؟ فإن قيل: كيف أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لأمته وقد أخبر أنها أوساخ الناس، وقد أخبر أنها أوساخ الناس، ولذا حرمها عليه وعلى آل بيته، ولذا حرمها عليه وعلى آل بيته، أجيب بأنه إنما أباحها للضرورة، ضرورة والحاجة، أجيب بأنه إنما أباحها للضرورة، فلذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي، أجيب بأنه إنما أباحها للضرورة، فلذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن سؤالها، هذا كلام صاحب الذخيرة، فلذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن سؤالها، فينبغي للحازم ألا يراها مباحة إلا للضرورة، يعني لا يأخذها إلا للحاجة التي لا بد منها، ما في مانع إذا أخذها، وأن الأصل هو التنزع عنها لأنها من أوساخ الناس، فينبغي للحازم ألا يراها مباحة إلا للضرورة، فلا يتوسع فيها، فلا يتوسع فيها، بل يتناول منها، بل يتناول منها، فلا يتوسع فيها، بل يتناول منها للحاجة والمصلحة أو للحاجة الملحة، فلا يتوسع فيها، بل يتناول منها للحاجة للحاجة الملحة، انتهى من ذخيرة العقبة. أن لا يراها مباحة إلا للضرورة، فلا يتوسع فيها، بل يتناول منها للحاجة الملحة، انتهى من ذخيرة العقبة. 23، 36، 200. والناس تستشرف لها الآن. وربما يكون لهم غنى عنها، وصار حتى بعض التجار من معهم أموال يعني تكفيهم، ربما استشرفوا لها، وبعض المسؤولين الكبار يعني ينتظر رمضان متى يأتي وراتبه يكفي، راتبه يكفيه، حرم الفقراء منها، ولا سيما وقد وقعت في أيدي النصابين من أصحاب الجمعيات ومن غيرهم ممن يتلصصون، فصاروا يستغلونها لمصالحهم ولا يشبعون منها، وقد بنوا ما بنوا من الدور واستغنوا، لكن لا زالوا على هذه الأوساخ التي هي كأسالة الناس، ما يقنعون أبدا، وحالوا بين التجار وبين الفقراء. فالأصل هو الاستغناء عنها، ومن كانت له حاجة ومن أهلها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من كان له حاجة يأخذها ولا فيه شيء ولا عليه شيء، فأخذها من باب الحاجة من باب الضرورة لها. وأما من استغنى عنها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالها، ولا ينبغي للشخص أن يسألها وهو لا حاجة له فيها. مسألة حكم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الصدقة على النبي، نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم على آل بيتي على حدة. حكم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الصدقة، ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. وفي المغني قال رحمه الله: الظاهر أن الصدقة فرضها. وفي المغني قال رحمه الله: الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها محرم على رسول الله، الظاهر أن الصدقة نفلها فرضها ونفلها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعضهم من أجاز النفل على النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي. فرضها ونفلها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايتنا تؤكد ذلك، وروايتنا تؤكد ذلك. ففي ملحق الرواية الأولى أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة. وفي الرواية الثانية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وفي الرواية الثانية إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وما قرره ابن قدامة من تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها ونفلها، هو الصواب قطعا. للأدلة التي بلغت حد التواتر المعنوي، للأدلة التي بلغت حد التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي كما يذكرون هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظ، دون تواتر لفظه، تواتر المعنى المشترك فيه وهو تحريم الصدقة على رسول الله فرضها ونفلها، هذا المعنى تواتر في الأحاديث، هذا هو التواتر المعني. هناك تواتر لفظي في الألفاظ نفسها في اللفظ، وأما المعني هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه. وأما اللفظ متخلف ما هو موجود، تخلفت الألفاظ، ما اتفقت الألفاظ لكن اتفقت المعاني المشتركة، وكلها تشتمل على معنى واحد وهو التحريم، تحريم الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الألفاظ مختلفة. للأدلة التي بلغت حد التواتر المعنوي، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، والحديث مشهور. أخذ الحسن بن علي تمرة رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن. كخن كخن ليطرحها، أي قال له هذا ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا الشاهد. أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: أما علمت، وفي رواية: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ومنها حديث الباب، والأحاديث الباب التي سيأتي الكلام عليها كلها تدل على تحريم الصدقة عليه، أي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث الباب، ومنها حديث أنس رضي الله عنه، ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف. بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. انظر إلى الورع، وبعض الناس ربما يعلم أنها لا تحل له بعض الأشياء ويأخذها ولا يبالي، وربما أخذ حق أخيه من غير إذنه، وهذا والله قلة ورع، أن يأخذ شيء على الطريق، أي شيء على الطريق أخذه، إيش هذا؟ ولا سيما طالب العلم وصمة عار الله في جبينه أنه يأخذ كل شيء على الطريق، كيف هذا؟ وين الورع وين العلم وين الخوف؟ وإيش نتعلم نحن نجلس هنا؟ هذا ما يصلح. ومن حديث أنس مرة قرأنا، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ ولا بأس بالسؤال عن الطعام، هذا الدجاج فرنسي ولا برازيلي ولا مما يجوز لنا، فإننا قد وقعنا في زمن الآن كما ترون، ناس ما تبالي ببرازيلي ولا بسعودي، كله سواء. فإذا سأل الشخص الذي يظهر ما هو من باب التنطع، وإنما الاختلاط الموجود عدم تورع كثير من الناس في مثل هذه المأكولات، فإذا سأل هذا الدجاج كيفه، ولكن لا يسأل عند أهل السنة، يكون معزوم عند أهل السنة وإيش الدجاج، هذا التنطع بعينه. إذا شك، حصل له شك أو غلب على ظنه أن هذا الدجاج لا يمكن أن يكون مما يعني يباح لنا، لأن هذا الرجل نعرفه لا يتورع عن هذه الأشياء، فإذا سأل ما فيه مانع. أما يغلب على ظنك أنه من الدجاج الطيب، أو تكون على يقين عند أخيك السلفي تعزم ويأتي لك بالدجاج، وش هذا الدجاج فرنسي ولا سعودي، هذا يحتاج إلى زجر، ولا يصلح أن يسأل مثل هذا السؤال عند أخيه السلفي الذي قد علم أنه لا يرى مثل هذه الأشياء، هذا التنطع المقصود. أما طعم المسلمين الآن تمر بالطرق سفراً، تمر ببعض المطاعم أكثرهم لا يأتي بالدجاج المباح، أليس كذلك؟ ليش المانع أن يسأل؟ إيش الدجاج الذي عندك من الطيب أم لا؟ يسأل ولا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الطعام الذي يؤتى به هدية أم صدقة، فإذا شك الشخص وغلب على الظن أن هؤلاء ما يتحرون الصواب في مثل هذه المسائل لا مانع أن يسأل. إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: قلوا. هذا موطن الشاهد. فإن قيل صدقة قال لأصحابه: قلوا، ولم يأكل. وإن قيل طيب قال لأصحابه كلوا لم يأكلوا، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. ومنها حديث سلمان المشهور، ومنها حديث سلمان المشهور، ومنها اليد العليا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العليا في كل كمال، ومنها اليد العليا خير من اليد السفلى، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العليا في كل كمال. ولأن اجتنابها كان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ولأن اجتنابها كان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فلم يجز الإخلال به، فلم يجز الإخلال به كما في حديث سلمان المشار إليه، فإنه أخبر عن أوصافه صلى الله عليه وسلم في كتبهم، أو أخبر عن بعض أوصافه في كتبهم، ومنها أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولأنه لو أخذها لطال لسان الأعداء، لطال لسان الأعداء عليه، لأن محمد يدعون إلى الصدقة ليأخذ أموالنا، لطال لسان الأعداء عليه، لأن محمدا يدعون إلى الصدقة ليأخذ أموالنا، فكان ردا فكان رد الشبهة قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، ذكره العيني. فكان رد الشبهة قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، ذكره العيني، أي هذه علل بعد ذكر الأدلة. ولا مانع أن تعتبر هذه الأمور كلها حكمة للتشريع، أي حكمة للتشريع في منع الصدقة، منصبه صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. وهكذا ما ذكرنا من العلل الأخرى، اليد العليا خير من اليد السفلى، والاجتنابها كان من دلائل النبوة، وهكذا أيضا وصف من أوصافه، أو لأنه لو أخذها لطعن فيه وتكلم فيه، فهذه العلل لا مانع أن تجمع في منع الصدقة عليه، الفرض والنفل مع الأدلة الصريحة، هذه مجرد علل مع الأدلة الصريحة في منعها. ولا مانع أن تعتبر هذه الأمور كلها حكمة للتشريع، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.